Yeah. Yeah. ليجي عالي بصبروا علينا كده إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً بسم الله الرحمن الرحيم. اموت ولا اسمع الاغاني يا منك يا Yeah.